بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم من جديد في هذا اللقاء الذي يتكرر في كل سحر من ليالي شهر رمضان المبارك إن شاء الله. يطيب لي في بداية هذا اللقاء أن أحييكم وأيضا أن أبارك لكم من جديد هذا الشهر الكريم حلول شهر رمضان المبارك، عاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. وخير البدء في هذه اللحظات كلمات من القرآن الكريم، حيث يقول تعالى في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة. وأيضا كلمات شريفة لخير الخلق نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله، يقول: إن الله وملائكته يصلون على المستغفرين والمتسحرين بالأصحاب، فليتسحر أحدكم ولو بشربة ماء. أهلا ومرحبا بكم، وننتقل مباشرة إلى الفقرة التالية في هذا اللقاء. أثر على العقل. جاء الساحر بساعة السحر وقال له تعالى: يعني يعتبر قتل الأولياء. عارف العرب يتزوجون كل واحد السيد من أهلا وسهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات المشاهدون في هذا اللقاء بالأسحار، والذي يأتيكم دائما في سحر ليالي شهر رمضان المبارك. كل عام وأنتم بخير. في الواقع اخترنا لهذه الحلقة عنوان وجوب الصوم، وأيضا آداب السحر، وكذلك سوف نتحدث أيضا عن الأدعية المشهورة في هذا الشهر الكريم. ولكن أود أن أبدأ هذه الفقرة من اللقاء بقول الإمام الصادق عليه السلام، وهذا قول شريف يتعلق أيضا بالمناسبة وبالسحور. يقول عليه السلام: من قرأ القدر عند سحوره وعند إفطاره كان بينهما كالمتصحف بدمه في سبيل الله. يسرني أن يكون معي في هذه اللحظات الشريفة واللحظات الصافية من هذه الليلة من شهر رمضان المبارك سماحة الشيخ حبيب القاظمي الباحث والمفكر الإسلامي. فأهلا ومرحبا بكم من جديد وبسماحة الشيخ. مرحبا بكم سماحة الشيخ. أيضا أبارك لكم من جديد حلول هذا الشهر الكريم. كل عام وأنتم بخير. وأنتم سماحة الشيخ، الصيام فضيلة عظيمة بالإضافة إلى أنه واجب وتكليف إلهي، فرض الله الصوم على عباده، ولكن الحكمة الإلهية تقتضي أن يكون أيضا في هذه الفروض أيضا منفعة للإنسان، وأن يكون فيها ما يبني النفس الإنسانية ويسمو بالروح البشرية. وربما تكون الإرادة يعني تمثل ركيزة مهمة ومحورا أساسا في شخصية الإنسان. فهل ترون علاقة بين الصوم وشحذ الإرادة والعلو بالهمة؟ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقبل الله صيام الصائمين وقيام القائمين. ونحن في ليلة الثانية من هذه الليلة المباركة. في الواقع الإجابة على هذا السؤال تتم من خلال ما ذكرتم من الآية في أول المقابلة، حيث أن القرآن الكريم بعد أن ذكر الصوم جعل ثمرة الصوم التقوى، لعلكم تتقون، وجاء بكلمة لعل من باب يعني في الواقع يعني عدم القطع بالأمر من باب أن الأمر قد يحصل وقد لا يحصل، أن نفس الصيام بما هو الصيام إذا لم تقترن إذا لم يقترن بالأمور الأخرى التي أرادها الشارع قد لا يثمر التقوى، كما هو نلاحظ عند الكثيرين ينتهي الشهر ويعودون إلى ما كانوا عليه من المعاصي. يعني تقصدون هنا أن الصيام يؤدي للتقوى أو لا بد أن يكون قريبا بالتقوى لكي يكون مقبولا؟ يعني هو مقتضي لعملية التقوى مع انتفاء الموانع. من الموانع ما ذكرت مسألة الإرادة، الإنسان الذي لا إرادة له في الواقع قد يتم القرآن كما ذكرنا في الحلقة السابقة بخشوع لفظي وفكري وقلبي، ولكن في مقام العمل عندما يريد أن يعمل بقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم تراه يتقاعس، عندما تقول له لم ترتكب هذا الحرام يقول بكلمة واحدة ليس الأمر بيدي. فإذا الصوم وهو عمدة يعني مفطرات الصائم تقريبا يتعلق بشهوة الجنس وشهوة الطعام والشراب. نعم. الذي يسيطر على رغباته التي ألفها طوال العام بلا شك المحصلة من عملية الكف، هذه المحصلة تنفعه في كل مجالات الحياة. نعم. إرادة الإنسان يعني لا ندري هل تقوى مع الطعام أم مع الصوم، لأنه نحن نجد أن ثمة تأثيرا أيضا من القوة على الإرادة. وعندما يكون الإنسان جائعا ربما هنا تكون قوته خاملة بالطبع، فهل يمكن هنا أن نساوي ونوازن أيضا ونعادل بين قوة الجوع إن جاز هذا التعبير وقوة الإرادة؟ في الواقع لا أرى يعني ارتباطا رياضيا بالمعنى الدقيق بين الجوع وبين الإرادة، هنالك عملية متكاملة. أنا أعتقد بأن الله عز وجل يعني يتخذ صوم الإنسان وكف نفسه عن الطعام والشراب ذريعة لتفضلاته ولإكرامه للعبد، وأنتم تعرفون أن من صور إكرام الله عز وجل لعبده المؤمن أن يتدخل في قلبه وفي أموره الباطنية. نعم. من قبيل قوله تعالى وربطنا على قلوبهم. نعم. الربط على القلب نوع من أنواع تقوية الإرادة. كذلك أم موسى أصبح فؤادها فارغا رب العالمين ربط على قلبها كادت لتبدي. نعم. فإذا الصوم في حد نفسه هو شيء ولكن مقدمة أو أرضية لتفضلات إلهية في الواقع كتحديد الإيمان وتزيينه في القلب وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فإذا هنالك ارتباط بين الصوم وبين اللطف الإلهي وبين اللطف الإلهي وتقوية إرادة المؤمن والأخذ بيده في مواطن الانزلاق، كما قال كذلك يصف عنه السوء رب العالمين بلطفه وكرمه يصرف السوء عن عبده المؤمن. نعم هذا كلام طيب سمعت الشيخ. إذا نبحث عن درجات الصائمين، لأنه كما تفضلتم وألمحتم الآن لا يمكن للصيام أن يؤدي إلى التقوى إلا إذا كان على درجة عالية جدا من الكمال، وهنا تتحقق التقوى لعلكم تتقون. هنا يعني هذه الدرجات هل يمكن أن نعدها مثلا، أو هل يمكن أيضا أن نشاهدها في نفسية الإنسان المؤمن؟ الجميع الحمد لله يصومون، ولكن السلوك ليس واحدا، وربما كان الجوع سببا مثلا في الضيق، ربما أيضا كان سببا في الغضب، ربما كان سببا في حتى الأقدام على معاصي أخرى لا تستطيع النفس أن تضبط معها وهي جائعة. فكيف يمكن هنا أن نتغلب على هذه المشكلة بحيث نكون على درجة عالية من التقوى والورع ونحن الصائمون؟ أولا كما ذكرتم يعني هنالك بعض الروايات فيها ذم نابع وقوي بالنسبة إلى الصيام المجرد. نعم. كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ وكم من قائم ليس له من قيامه إلا نار. نعم نعم. وطبعا هنالك من سورة القرآن الكريم أيضا رب تالي من القرآن الكريم والقرآن يلعنه. هنالك ثلاث درجات للصائمين، وأنا أعتقد أن هذه الدرجات هي ثلاثة بالحصر العقلي تقريبا. الدرجة الأولى الضعيفة هو صوم العامة عامة الناس عن الطعام والشراب وباقي الأمور المحرمة عليهم في شهر رمضان أو في أثناء الصوم. هنالك الصوم الخاص وهو كف النفس عن كل محرم نهارا كان أو ليلا، كان مفطرا أو لم يكن مفطرا، أو حتى إذا لم يكن صائما. نعم. كما لو كان مثلا مسافرا. نعم. وهنالك درجة عليا، وأرجو من الله عز وجل بحرمة هذه الليالي أن يجعلنا أهلا أو مرشحين لهذه المرحلة، ولو في ختام الشهر ولو في شهر رمضان مقبل، ألا وهو صوم خاصة خاصة، وهو الصوم بمعنى عدم الالتفات إلى ما سوى الله عز وجل. وليس هذا تعبير يعني فيه مبالغة، لأن علي عليه السلام ذكر هذا المعنى في لهج في كلامه في وصف المتقين. نعم. أعظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم. نعم. يعني سمعت الشيخ، الآن نحن دائما ما نربط بين الصوم والكف عن المعاصي. نعم. وكأن هذا الأمر يتعلق فقط بشهر رمضان المبارك. نعم. وأن الكف عن المعاصي هو مطلوب في العمر كله بأكمله. ولكن في البحث حول درجات صوم الصائمين هنا، هل يمكن تحديد درجة أكمل للصائم النموذجي عند الله سبحانه وتعالى؟ يعني الصائم النموذجي أنا أعتقد أنه هو ذلك الإنسان الذي لا يدع في حياته موطن من مواطن الشر والمؤاخذة من قبل الله عز وجل، يعني لا يراه الله في مواطن المعصية ويراه في مواطن الطاعة. والأمر الآخر الذي يجمل هذا البناء، إن هذا هو عبارة عن هيكل البناء الأصلي، تزيين هذا البناء أو الأساس الذي يزينه عبارة عن دوام المراقبة واستحضار المعية الإلهية والذكر المتصل في آناء الليل وأطراف النهار. نعم، شكرا لكم سماحة الشيخ. سوف نعود إن شاء الله للحوار مرة أخرى مع سماحتكم، ولكننا ندعو الآن الإخوة والأخوات المشاهدين إلى متابعة الفقرة التالية، وهي في الواقع فقرات شريفة من دعاء الصحر أو الدعاء المشهور أيضا بدعاء أبي حمزة الثمالي، وعليه شرح لسماحة السيد الميلاني. فنتابع معا هذه الفقرة ثم نعود إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا أدعو غيره ولو دعوت غيره لم يستجب لي دعائي، والحمد لله الذي لا أرجو غيره ولو رجوت غيره لأخلف رجائي، والحمد لله الذي وكلني إليه فأكرمني ولم يكلني إلى الناس فيهينوني، والحمد لله الذي تحبب إلي وهو غني عني، والحمد لله الذي يحلو عني حتى كأني لا ذنب لي، فربي أحمد شيء عندي وأحق بحمدي. اللهم إني أجد سبل المطارد إليك مشرعا ومنامل الرجاء إليك مطرعا والاستعانة بفضلك لمن أمن لك مباحا وأبواب الدعاء إليك للصارخين مفتوحا. وأعلم أنك للراجين بموضع إجابة وللملهوفين بمرصد إغاثة وأن في اللهث إلى جودك والرضا بقضائك عوضا من منع الباقين ومندوحة عما في أيدي المستأثرين. وأن الراحل إليك قريب المسافة وأنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأحمال دونك. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته. نحن في ضيافة الله وعلى موائد الله، وقد نشر الله رحمته على عباده في هذا الشهر العظيم، وكما أبلغنا وبشرنا نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، نبي الإنسانية، نبي التراحم، نبي العطف، نبي الأخلاق والنبل والعفو، نبي الكمالات الإنسانية، مثال العفو والنبل، بشرنا عن الله جلت عظمته إن أبواب الجنان في هذا الشهر مفتحة وأبواب النيران مغلقة. شهر دعينا فيه إلى ضيافة الله، وما أجدر بنا أن نتردد على موائد آل محمد أولياء الله، ومن وصفاتهم ومن تعاليمهم الأخلاقية التربوية من خلال الدعاء والمناجاة والقرآن الكريم. أهل البيت مثلوا لنا الخشوع والإيمان، وعلمونا كيفية التكلم والمناجاة مع الله جل وعلا. العنوان عنوان دعاء، والاسم اسم الدعاء، ولكن تربية وأخلاق وتوعية وتواضع وعلو الهمة وعفو ونبل، خصوصا أدعية إمامنا زين العابدين صلوات الله عليه. أيها الإخوة، هل تصفحتم، هل قرأتم، هل تلوتم فقرات من دعاء الإمام السجاد في الصحيفة السجادية؟ استمعوا إليه وإلى كلامه، هذه الجواهر وهذه الدرر التي فاه بها. يقول: إلهي اللهم إني أعتذر إليك من مظلوم ظلم بحضرتي فلم أنصره بيدي ولساني. الله أكبر. إلهي سلام الله عليكم يا أهل بيت النبوة، يا معادي الحكمة، إلهي أستغفرك لمظلوم ظلم بحضرتي فلم أنصره بيدي ولساني. أي درس تربوي ما أروعه! لله درك يا زين العابدين، هذا الذي مدحه الفرزدق أمام الخليفة الأموي المرواني، يغضي حياء ويغضى من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم، يكاد يمسكه عرفان راحته، ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم. ونحن أيها الإخوة احبتي في الله، ان اردنا ان نستعيد مجدنا وعزنا وشرفنا علينا ان نعود الى تراثنا، تراث آل محمد سلام الله عليه، الى هذه الكنوز المخفية الدفينة، الى هذه المعادن، معادن العلم والحكمة، هذه المعادن النفيسة. استمعوا ورددوا فقرات من دعاء الامام السجاد في دعاء ابي حمزة الثمالي في هذه الليالي، كيف يتكلم مع الله: هذا مقام العائد بك من النار، اللهم اني اسألك خشوع الايمان قبل خشوع الذل في النار. استمعوا اليه سلام الله عليه وهو ينقلنا من هذا العالم المادي في زمان طغت عليه المادية، وما اجدر بنا ان نعود الى هذه الكنوز وهذا الدواء الناجع لامراضنا الروحية والاجتماعية والخلقية والنفسية في عصر، عصر الحضارة، عصر العلم وعصر الذرة، ولكن البشر اساء استعمال العلم والاسلحة، واذا به يفتك بالارواح والنفوس. الذي يسيطر على هذه الغرائز، الذي يذلل النفس الجموحة الشرسة الحرونة، هو الدعاء، ومن خلال الدعاء ترقى الى الله وتضبط سلوكك وتضبط اعصابك وتصحح سلوكك. الدعاء يبرمج لك علاقاتك، الدعاء ترجمة لتعاليم وبرامج اسلامية قرآنية محمدية صحيحة يمثلها لنا الامام السجاد سلام الله عليه. اثر الدعاء في حياة الإنسان، في قلب الإنسان، في علاقاته الاجتماعية، في رابطته مع الله. إلهي لا تؤدبني بعقوبتك. وسنبدأ الفقرة الأولى ونتلو وكما تستمعون فقرة من فقرات هذا الدعاء العظيم. إمامنا زين العابدين سلام الله عليه إذا فرغ من تفقده لبيوت الفقراء والمساكين وعلاقاته الاجتماعية، وتلك طاعة وما أعظمها من طاعة، تفقد الفقراء والجياع، زين العابدين سلام الله عليه تصفه جارية له: ما فرشت له فراشا بليل قط، ولا قدمت له طعاما في نهار قط. يدور على بيوت الفقراء والمساكين، يحمل الجراد إليهم مملوء من اللحم والدقيق، وما شاك حتى الحطب على ظهره سلام الله عليه، حتى وجدت آثار في ظهره ومنكبه. وسئل ابنه الباقر سلام الله عليه بعد وفاته عن هذه الآثار، قال: إنها آثار الجراب والطعام والحطب الذي كان، والثقل يحمل على ظهره ومنكبه بيوت الفقراء، يتفقد اليتامى. سلام الله عليك يا زين العابدين. إذا فرغ وبقي من الليل ثلثه الأخير، تفرغ للتكلم مع الله، افترش الأرض وسجد وعفر خده وجبهته بالتراب وهو يقول: إلهي إلهي أسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب، فقيرك ببابك، مسكينك بفنائك، سائلك بفنائك. إلهي، ويشهد لنا موقف من مواقفه رواه الأصمعي ورواه طاموس اليماني، متعلق بأستار الكعبة في غلة الليل. إلهي، أغلقت الملوك أبوابها، غارت نجوم سمائك وأبوابك مفتوحة ونامت العيون، لكن أبوابك مفتوحة للسائلين. جئتك خاشعا أسألك أن لا تحرمني رؤية حبيبك محمد، أن لا تحرمني رؤية حبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عرصات يوم القيامة. ثم خر ساجدا وهو يقول: ألا أيها المأمول، في كل حاجتي شكوت إليك الضر فاسمع شكايتي، أتحرقني بالنار يا غاية المنى فأين رجائي ثم أين محبتي أتيت بأعمال إباح رديئتي وما في الورى عبد جناك جنايتي ثم خر مغشيا عليه يقول طاووس اليماني لما أفاق قلت له ما الذي تنزله بنفسك جدك المصطفى وأبوك المرتضى وأمك الزهراء يا ابن رسول الله قال دع عني حديث أبي وجدي أما قرأت قول الله تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. طبعا هناك تعليقة بسيطة نتناولها في الحلقة القادمة حول الفقرة الأخيرة من دعائه أتيت بأعمال قباح رديئتي ماذا يقصد الإمام، وإلى لقاء آخر وتوضيح ذلك في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات المشاهدون الصائمون والمتسحرون أيضا في هذه اللحظات الجميلة والجليلة والمتسامية في هذه الليلة من ليالي شهر رمضان المبارك. السحور بركة فلا تدع أمتي السحور ولو على حشرة تمر، قول كريم للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. نحن الآن في وقت السحر، وأيضا موضوعنا حول السحر وأداب السحر وأدعيات السحر. وعد الآن إلى بيتنا سماحة الشيخ حبيب القضي، مرحبا بكم سماحة الشيخ. حياكم الله. نعم، هذا حديث يعني في الواقع مهم جدا، السحور بركة فلا تدع أمتي السحور. نعم. وربما فضل البعض النوم على السحور. نعم، هو يقوم لصلاة الصبح إن شاء الله، ولكنه ربما يبخل على نفسه بأن يتسحر ويفضل النوم. نعم. فهل النوم هنا أيضا عبادة أو لا في الليل؟ هو عبادة في النهار. صحيح. نعم. يعني وفي الواقع هناك تأكيد في روايات أهل البيت عليهم السلام إلى درجة أن الله يعني يصلي على المستغفرين بالأسحار أو المسحرين. نعم. قرأتم أظن قبل. نعم نعم. نعم. إن الله وملائكته يصلون على المستغفرين والمتسحرين. والمتسحرين. نعم. يعني العابدين حتى الذي يأكل السحور. نعم. له سهم من هذه البركة. نعم. وعلى كل حال يعني أنا أعتقد أن في شهر رمضان المؤمن إذا فوت ساعة السحر طبعا لا للأكل فحسب وإنما لبعض الأمور العبادية فقد يعني هدم ركنا قويا من أركان شهر رمضان ومن الصيام. يعني الإنسان هو في النهار يعني مرهق بالصوم وقد كما ذكرتم يبتلى بالحدة والغضب، وفي الليل ينام مع النائمين، فأين بركات الشهر الكريم؟ حقيقة يعني الإنسان المؤمن لو تذوق حلاوة الأسحار وما يتجلى له ولو في بعض الليالي من المؤمل أن تستمر هذه العلاقة بعد شهر رمضان المبارك، وخاصة مسألة السحور وصلاة الليل. يعني نحن نعتقد أنه الذي لا ليست له نافلة في جوف الليل هو طبعا الإنسان لم يرتكب حراما ولم يترك يعني لا ندينه، ولكن في نفس الوقت لا يتوقع المقامات العالية. القرآن الكريم عندما يصل إلى صلاة الليل يصفه بأنه من موجبات المقام المحمود. نعم. أيضا الرسول الكريم صلى الله عليه وآله حول هذا الموضوع يقول تعاونوا بأكل السحور على صيام النهار. نعم. وبالنوم عند القيلولة على قيام الليل. وطلتم الآن بالإشارة إلى صلاة الليل. هنا نعم الإنسان ينام بعد هزيعة من الليل ولكنه يستيقظ من أجل السحور وأيضا من أجل صلاة الليل إن شاء الله. كيف يمكن أن يوفق بينهما؟ يعني وهو في هذه الحالة. نعم. نعم. وطبعا نحن نمس الواقع ولو قليلا. نعم. وغدا عنده عمل يجب أن يذهب إلى العمل أيا كان عمله. نعم. هو على كل حال المؤمن يعني إذا كان يحمل هم الأمر ففي الواقع يبرمج حياته لأن يعطي كل شيء حقه. الوظيفة النهارية لأجل كسب المال الحلال وهذا الواقع عبادة من عبادات المؤمن. ولكن مع الأسف أنا أعتقد أنه أول الليل نضيع الفرص. أول الطعام ثقيل وكما يقول البعض الإنسان عند الإفطار كأنه ينتقل من الحرمان الذي كان في طوال النهار ليأكل أضعاف ما كان يأكله في غير شهر رمضان المبارك. ثم السهرات غير الهادفة، يعني هو يفوت السهر مع رب العالمين بالسهر مع المخلوقين وفي بعض ما لا يحل. نعم. هذه الخيام الرمضانية والسهرات والأفلام والمسلسلات الرمضانية وللأسف الكثير. نعم. من وسائل الإعلام. نعم. يعني تأخذ من شهر رمضان. نعم. الكريم. نعم. فرصة. نعم. لبث المسلسلات والأفلام وكل ما يلهي. نعم. ولبث الحرام باسم الشهر الكريم. للأسف طبيعي الشهر. هذا المؤمن أو هذا الإنسان الصائم عندما يسهر شطرا من الليل على هذه الأمور. نعم. إذا جاءت ساعة السحر يفضل أن ينام ويحرم نفسه بركات الدنيا والآخرة، يعني بركات التسحر وبركات المناجاة بالنفس. يعني هو يقول يعني ساعة لقلبك وساعة ربك. نعم. يعني خلينا نشوف الفيلم. نعم. ده شوية. نعم. وبعدين هذا خلاص أصلا مرفوض نصلي الليل يعني. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. ساعات كلها لله عز وجل، ورب العالمين أذن لنا أن نعطي لأبداننا ولشهواتنا المحللة حقها. قل إن صلاتي ونسكي. نعم. ومحياي ومماتي لله. نعم. رب العالمين. نعم. جيد. سمعت الشيخ حول أيضا الأدعية، وأيضا شهر رمضان هو شهر الدعاء. نعم. هناك دعاء مشهور يعني في شهر رمضان المبارك وهو دعاء الافتتاح. نعم. الحديث حول هذا الدعاء يحتاج إلى وقت طويل. نعم. ولكن لو سمحتم في ما تبقى لنا من وقت في هذه الفقرة نمس. نعم. بشغاف قلوبنا المحطات المهمة بهذا الدعاء. في الواقع يعني كما أنه هنالك أكلات رمضانية البعض يعملها في شهر رمضان المبارك. نعم. يعني دعاء الافتتاح شهر رمضان من دون دعاء الافتتاح كأنه لا طعم له. نعم. من أحلى صور الدعاء وخاصة في الليل، يعني بعد في أوائل الليل، يعني في أواخر الليل مناسب دعاء بحمد الثماني ومناجاة الباكين وما شابه. دعاء الافتتاح حقيقة من المضامين فيها من فيه من المضامين الواقية جدا. أتذكر العام الماضي يعني وفقنا من خلال هذه القناة أيضا ل يعني شرحها في طوال الشهر الكريم. مثلا من المحطات الملفتة في دعاء الافتتاح: اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وشدة الفتن بنا. هذه المضامين التي تنقل الإنسان إلى أجواء الاهتمام بالأمة، الأمة التي هي مبتلاة بغيبة بفقد النبي وغيبة الولي وكثرة العدو وقلة العدد وشدة الفتن. معنى ذلك أن الإنسان الصائم المناجي العابد الداعي لا يحمل هم نفسه وإنما أيضا يحمل هم هذه الأمة. نعم. هذه محطة مهمة. نعم. ولكن ربما وضع البعض برنامجا خاصا لهم في شهر رمضان. نعم. بمعنى أنهم يسهرون كل الليل. نعم. ربما أيضا في تسلية بريئة. ولكنهم ينامون طول النهار، فأين هو وقت البناء إذا؟ نعم. نعم. يعني هو هذا الإشكالية، ولهذا أنا أقول أنه يعني الدليل على أن شهر رمضان لم نصل إلى ملكوته، أتكلم عن نفسي، هو أنه لا أرى أثرا لهذا الشهر في حياتي. شهر رمضان شهر الانقلاب الجوهري، شهر الانقلاب الذاتي، والحال لأنه في ختام الشهر البعض قد يعود إلى أسوأ ما كان عليه في شهر شعبان. بالمناسبة البعض حالته الروحية والنفسية في شهر شعبان أفضل من شهر شوال، فأين أثر الشهر الكريم في هذا الوقت في هذا البيت؟ في نعم. هذا البيت. نعم. والأكثر من ذلك أنه ينبغي أن نواصل ما كنا عليه بعد شهر رمضان المبارك. وينقطع ويزداد تراجعا عما كان عليه في شهري رجب وفي شهر شعبان. نعم. هذا الدعاء سمحت الشيخ مع غيره من الأدعية، وهناك أيضا أدعية خاصة بالسحر. نعم. بالذات هل يعني هل يمكن أيضا أن نأخذ من هذه الأدعية زادا لنا يعينون على الصيام؟ نعم، في الواقع اقترح اقتراحا يعني عبد فقير لإخوانه الأعزاء، لو أمكن يعني نقرأ مناجات 15 لأن فيها مضامين متنوعة جدا. نعم. من التائبين إلى الشاكين إلى المريدين إلى الخائفين. نعم. يعني المفتقرين، لو يعني وزع الشهر الكريم ليقرأ في النصف الأول مرة ثم يعيد الدورة في النصف الثاني، أنا أعتقد سوف يصل إلى مقامات عليا من خلال العمل بالمضامين الواردة في هذه المناجيات المأثورة عن إمامنا السجاد عليه السلام. نعم، اخترتم بالذات دعاء الافتتاح. نعم. وكأنه هنا أيضا يعد ركيزة. نعم. بين الأدعية في شهر رمضان المبارك. نعم. نعم. يعني مضامين دعاء الافتتاح مضامين كما قلنا متنوعة، من التأمل في التوحيد وكيف أنه الحيتان في البحار تسبح بحمد الله عز وجل، ثم نعم. الانتقال إلى موضوع الولاية وذكر أهل البيت واحدا واحدا الأئمة الاثني عشر عليهم السلام، ثم الانتقال إلى ما قلناه من يعني حمل هموم زمان الغيبة، ثم الدعاء لفرج الإمام عليه السلام. إذن فيه حمد وثناء إلهي، فيه في الواقع يعني تدبر وتأمل في بعض المعالم التوحيدية، فيه تأكيد لخط أهل البيت عليهم السلام. نعم. الذين أوصى بهم النبي، ثم انتقال الواقع المعاش، ونحن نعيش بحمد الله في عصر نرجو أن يكون بإذن الله من العصور المتاخمة لظهور إمامنا صلوات الله عليه وسلم. اسمحوا لي أن تكون لنا عودة أيضا معكم سمحت الشيخ حول أحد الأدعية المشهورة في سحر شهر رمضان المبارك، وهو دعاء أبي حمزة، دعاء معروف ودعاء أيضا شريف. سوف نتابع هذا في الفقرة يعني القادمة من الحوار، ولكنني أدعو الإخوة والأخوات المشاهدين في هذه اللحظات إلى متابعة الفقرة التالية، وهي تواشيح أعدها لنا الإخوة الزملاء. ونهر جلال أسعدنا ونفى عن أعيننا الوطنا، ونضال أقبل يؤمننا لنا عن أنفسنا الحزنا. ونهر جلال أسعدنا ونفى عن أعيننا الوطنا، رمضان يتجلى فيك الرحمن في شهرك جاء القرآن، تحلو أيامك كتبان في الحب جمالك ألوان تتجلى فيك الرحمن في شهرك جاء القرآن تحلو أيامك تهتان في الحب جمالك ألوان كي ندري ما بعد فقرين بينه الله عليم ما زرعتم بحق الاجر ما زرعتم بحق القدر كي ندري ما بعد فقرين بينه الله عليم اهلا وسهلا بكم من جديد ايها الاخوه والاخوات المشاهدون في هذه الفقره من برنامجنا بالابحار، وايضا كل عام وانتم بخير بمناسبه حلول شهر رمضان المبارك. نعم نحن في الليله الثانيه، ولكن التبريك ان شاء الله متواصل في شهر البركه وشهر الفضل والخير، شهر رمضان الكريم. اسمحوا لي ان اعود في حواري الى ضيفي سماحة الشيخ حبيب القاظمي، نواصل ما كنا قد بدأناه حول الأدعية الخاصة أساسا بشهر رمضان المبارك، ولا سيما أدعية السحر. مرحبا بكم سماحة الشيخ. حياكم الله مصطفين. نعم، يعني قبل قليل كنا نقول بأننا سوف نتحدث حول دعاء أبي حمزة الشمالي، رضع أيضا مشهور بدعاء السحر. نعم. وهو من الأدعية الخاصة بشهر رمضان المبارك. يعني ترى ما هي العلاقة، ما هو الارتباط بين هذا الدعاء وشهر رمضان الكريم؟ نعم، مدام ذكرتم دعاء بحمزة، في الواقع أحب أن يعني أقدم ملاحظتين صغيرتين ثم أجيب على التساؤل. نعم، كل سنة. يعني أولا انظر إلى البركة والمباركة الإلهية في حياة البعض، يعني دعاء الإمام السجاد عليه السلام، ولكن الصيت والشهرة والاسم لأبي حمزة الثمالي من أصحاب الإمام عليه السلام. نعم. هناك دعاء جميل دعاء كمي. نعم، دعاء كمي. يعني هذا أولا بركة التفقه والالتفاف حول أئمة أهل البيت عليهم السلام. نعم. هذان الرجلان كميل وأبو حمزة أصبحا في الواقع جسرين لانتقال هذه المعاني السامية. النقطة الثانية، الجامعية في أئمة أهل البيت عليهم السلام، الإمام السجاد هو الذي عاش محنة كربلاء وعاش ما عاش من المآسي والأسر وما شابه ذلك، ولكن انظروا إلى نمط كلامه مع رب العالمين. حقيقة الصحيفة السجادية وهو زبور آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا نرى في تراث الإنسانية ولا في تراث المسلمين ما يرقى لهذه الكلمات، والعجب أن كيف هذه الأمة يعني استبدلت هذا الوجود الطاهر بأمثال يزيد ومن على درده. بالنسبة إلى دعاء أبي حمزة، هنالك في الواقع ملاحظتان. أولا، الدعاء هو مناجاة مع رب العالمين، ولكن في نفس الوقت الإمام يريد إن صح التعبير أن يمرر بعض الدروس العملية. نعم. وهو درس قسوة القلب. أنا أعتقد أن من أفضل مضان البحث حول قسوة القلب والخذلان الإلهي دعاء أبي حمزة، حيث يقول أو لعلك فقدتني مجالس العلماء ولعلك رأيتني ألف مجالس البطالين. الإمام عليه السلام في هذا الدعاء يبين لنا في الواقع أسباب قسوة القلب والطرد من الرحمة الإلهية، أو كما يعبر عنه بالسقوط من العين الإلهية. نعم. إذن لماذا لم يضع بهذا الدعاء في سائر ليالي العام؟ نعم. هذا الذي أحببت أن أحب أن أقول، بأنه ليس هنالك أدعية وقف على يعني أول دعاء لحمزة ليس فيه أي ذكر لخصوص هذه الساعات، يعني هو دعاء يناجي به الإنسان ربه، وخاصة فيما يتعلق بقضية الموت. يعني حقيقة ليس في بالي الآن مناجات لأي معصوم من أئمة أهل البيت من الذي وصل إلينا الآن، ما لم يصل لا كلام حوله. كدعاء أبي حمزة في مسألة تشريح ساعات الموت أو تحريك الإنسان من خلال المقتسل، وكيف أنه محمول، وكيف أنه يتجاذبه الأقرباء أطراف الجنازة، وكيف أنه يخرج من قبره عريانا ذليلا. أنا أعتقد أن هذه المحطات لو يقرأها الإنسان بعد المعاصي في ليلة زفافه، البعض الآن قد يستغرب هذه الحالة، أقول إذا كنت في الواقع غافلا أو مستغرقا في الدنيا، إذا أردت أن تكسر هذا الاستغراق فعليك بأمثال هذه المناجيات المأثورة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام. إذن يمكن أن نستعين بهذه الأدعية أيضا في غير شهر رمضان المبارك، دعاء الافتتاح مثلا أو دعاء أبي حمزة. نعم. كما أيضا نستفيد من دعاء كميل بن زياد، حتى أنني سمعت من أحد العلماء الكبار الذين يشهد لهم من فضل في هذا المجال أن ما المانع أن نقرأ دعاء رفع المصاحف مثلا في غير شهر رمضان المبارك، بخصوص هذا الدعاء دعاء شريف، ويعني قد يكون مجرب لقضاء الحوائج حتى في غير ليالي القدر. نعم. هناك أيضا دعاء شريف وهو أيضا من أدعية الصحة، وهو دعاء البهاء. إن شاء الله سوف نختم هذا اللقاء بفقرات من هذا الدعاء عندما نصل إلى نقطة الختام، ولكنني الآن أشكر ضيفي سماحة الشيخ حبيب الكاظمي على ما تفضل به في هذا اللقاء حول فضيلة السحر وأدعية السحر، وكيف يمكن أن نواكب بين فضيلتين، فضيلة تناول السحور وأيضا فضيلة صلاة القيام وصلاة الليل. أكرر له شكري الجزيل، وكل عام وأنتم بخير. شكرا لكم. حياكم الله. أهلا ومرحبا. حياكم الله. اللهم إني أسألك من بهائك بأبهى، وكل بهائك بهي. اللهم إني أسألك ببهائك كله. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كله. اللهم إني أسألك من جلالك بأجله، وكل جلالك جليل. اللهم إني أسألك بجلالك كله.